ولا تركني إلى الذين ظلموا فتمسكوا ذلك ذكرى للذاكرين وما كان ربك وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وإذا الكواكب